حكم من يذبح الذبائح عند قبر الميت بعد دفنه ويقول هذا صدق على روح هذا منكر ما يجوز. كان رجال يسمونها عقر، يعقرون عنده اذا مروه وجواد عقروا عند قبره. النبي قال لا عقر في الاسلام. وهكذا لو ذبحوه عند قبره بقصد الصدقه هذا لا يجوز بعد الدفن مباشره، لا ما يجوز، هذا بدعه منكر.